قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأما حديث عبد الله بن نمير فحدثنا عنه أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظله قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان الذي قال التقرير. وأما أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وكان أصم والناس يجتمعون عنده ونادر إخواننا لأنه يروي عن الشافعي بواسطة الربيع بن سليمان، وحتى أنه ذات مرة قام ليؤذن والناس منتظرون يؤذن، فإذا هو يقول حدثنا الربيع بن سليمان، وبعد ذلك ماذا ضحك الحاضرون. هو اهتم في احاديث الشافعي وفي كتب الشافعي رحمه الله تعالى. البيهقي يرويها من طريق الحاكم عن محمد بن يعقوب بن العباس عن الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله تعالى. الربيع بن سليمان مسموح لا أعني كلاهما روايا عن الشافعي عندك الجيزي صحيح. الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي كلاهما روايا عن الشافعي، ولكن الربيع بن سليمان المرادي هو راوية كتب الشافعي، وكلاهما من رجال التهذيب. قال فأما حديث عبد الله بن نمير حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب اللفظله قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان له واحد الظاهر اسمه محمد، قال حدثنا ابن نمير عبد الله. ذكرت هذا من اجل ماذا يا اخوان؟ من اجل الا يتعجل الشخص في التطليع. لو رايت محمد بن الحسن بن علي بن عفان ما تظن انه تصحح؟ طيب، قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله عن الاعمش من آل المهران عن ابي صالح ذطوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا فيه يلتمس الناس سهل الله له طريقا الى الجنه. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يفرده، واللفظ الذي افردها زائده قد وقفها غيره. فاما طلب العلم فلم يقترن على الأعمش في سنده. نعم، يعني انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ان شاء الله. يعني مختلف فيه اي اختلاف، من اجل هذا لم يخرجه البخاري، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في جانب علوم القسم ذكر شيئا من الاختلاف في هذا. وشباب الايمان قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. نعم. متى عهدنا به يا خانا؟ بارئه. قال حدثنا ابو بكر بكار بن قتيبة بن بكار القاضي بنصر. قال حدثنا وللحافظ ابن حجر كتاب رفع اليسر في التعليم في شباك مصر او بهذا المعنى. قال حدثنا ابو داود الطيالسي. قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه. ابو داود الطيالسي سليمان بن داود. اسحاق بن سعيد ماذا يا اخوان؟ من بحث عنه ان شاء الله تراجعون جزاكم الله خيرا. قال كنت عند ابن عباس يقول ابن عمرو بن نعم الذي جاء من البخاري. انتهينا الحاكم اخذنا بهذا. قال كنت عند ابن عباس فاتاه رجل تمسى اليه برحم بعيده، يعني صار بينه مسى وصل اليه برحم بعيده، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عرفوا انسابكم فصلوا ارحامكم، فانه لا قرب لرحم اذا بدعت وان كانت قريبه، ولا بعد لها اذا وصلت وان كانت بعيده. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه واحد منهما. فاسحاق بن سعيد وابن عمرو بن سعيد بن العاص قد احتج البخاري باكثر رواياته عن هذه صحيح فيه الحق على تعلم الانساب. ولا اله الا الله هناك ذكر ماذا يا اخواننا في اوائل الانساب بالسمعاني، ان رجلا هجا قبيله فخرجت له فتاه وقالت له: من اي القبائل انت؟ فقال: من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات في ذم تلك القبيلة، ثم قال: لا والله ما أنا منها، أنا من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات في ذم تلك القبيلة، قال: لا والله ما أنا منها، أنا من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات: من يأتينا يا أخواننا بأنساب؟ عندكم أنساب هنا؟ لو أوتي بها طيب وقرأها فيها عجائب وغرائب حتى أسلم والتزم أن لا يهجو أحدا. والله المستعان. في تعليق هنا. تفضل. قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى: بل على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لأبي داود الطيالسي في الصحيح، وقد رواه البخاري بالأدب المفرد عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد به مرفوعا، والرفع أرجح، فأن أبا داود أرجح من أحمد بن إبراهيم. طيب بارك الله فيكم. نعم. تكون عند غير قاتل. نعم المؤذن يؤذن جزاكم الله خيرا. نعم يا اخواننا، كاف الاخانا محمد بن قيس فلا يجيبن غيره، بارك الله فيه، وان اجاب فله اجره. ها؟ الا يا محمد قد مر بنا هذا، ما هو شيء لم يمر بنا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا الحديث شاهد محرج مثله في الشواهد حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد البلوي قال حدثنا أبو بكر محمد بن سعدان الجوهري. السؤال يا أخي هل هناك محمد بن سعدان في هذه الطبقة أم لا؟ محمد بن غايد؟ ها؟ أنا أدريت ماذا قلت؟ أعيد السؤال؟ ما عندي. ما عندك؟ احنا قدرنا ترون يا أخوان. دعوني دعوني لا يتكلم منا أحد. من الداعي عندي؟ ما تذكره من ماذا؟ أم الراجل؟ تقريب. لا ما من التقريب لا. نعم عندكم كلكم. ما هو التقريب؟ قلت يا أحمد أطلق هذا جيدة وما أطلقه. الله المستعان. ها؟ قلت له يا تعطيله ولا تعطيله أنا. والله المستعان. ها؟ أطلق. لا جزاك الله خيرا. لا خير. خيرا إن شاء الله. قلت يا محمد دم سأشفتم. لكن ما هو من التدريب. ها؟ يلا جي. سألتك عن ماذا؟ جوهري؟ قلت له بالتقريب. قال جزاك الله خيرا. نعم لا من الكتاب لا. ما هو من الكتاب؟ من الكتاب. نعم في طبقته محمد بن شاذان أبو سعيد النيسابوري. نيسابوري يا خان الواسطي. وماذا وجابه وثالث من ثلاثة في التقريب. ثلاثة ها جنان. طيب وفي طبقته الثالث في هذه الطبقة نفسها ثلاثة كلهم يقنون بماذا؟ أن هذا كمترجم في تاريخ بغداد محمد بن شاذان الجوهري وفي التقريب. وأما نعم وأما لا محمد بن شاذان النيسابوري هو الذي ليس في التقريب هو الذي كتبته. نعم صحيح. وهذان اثنان محمد بن شاذان الجوهري ومحمد بن شاذان الواسطي. ومحمد بن شاذان النيسابوري كنيته أبو سعيد. وحدثنا يوسف بن سلمان. ما أدري أترجمت له الذي ينبغي يا أخانا مقبول أن نبدي الأثراء الدفاتر التي فيها ماذا؟ التي فيها الطبي إن شاء الله. نبدأ صغيرة سهلة. ما من دون نسلم الليل. قال حدثنا حاتم انظروا يوسف بن سلمان يا اخوان هو من رجال التقريب. الزاهري صدوق. ها؟ الزاهري صدوق. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. نعم حاتم بن اسماعيل. هذا يروي عن جعفر بن محمد وهو من رواة حديث وهو مدني الظاهر. وهو من رواة حديث حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل. قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي. أي نعم أبو الأسباط الحارثي ما رأيته. وأبو ربيع وأبو الربيع الحارثي أيضا ما رأيته. أبو الأسباط الحارثي من هو يا أخوان؟ عندك؟ من رجال التقريب. خير إن شاء الله لا يخشى. عن يحيى بن ابي كثير وهو اليماني عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلموا انسابكم تصلوا ارحامكم. قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد وهو القباني قال سمعت محمد بن يحيى يقول أبو الأسباط الخارجي هو بشر بن رافع يقول بالتقريب ضعيف. ضعيف؟ نعم. أنا كتبت هذا الحديث لكن لعلي كتبته من حديث ابن عباس. نعم. صحيح المسلم. الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه النجار. نعم. وهناك أحمد بن سليمان لكن ما وصف أنه فقيه. وذاك موصلي وعبادان. قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي الظاهر من رجال التقريب. هكذا يا اخوان هلال بن العلاء الرقي من رجال التقريب واصحاب التقريب بارك الله فيكم. قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالوي قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباس أبو الثري. ها؟ أبو الثري. أنا هو من دكتور جنالة. نعم يا أخي موسى بن الحسن بن عباس. لا ما أظن بالتقريب. هو التقريب زي. لا انظروا لنا هنا. ها؟ بالتقريب. الحمد لله. بقي هذا ما أظنه بالتقريب. موسى بن الحسن بن عباس. لكن بكر دم ها؟ بكر دم لا له والحمد لله. بكر؟ متأكد؟ نعم. الدرجة 13. طيب. قل قلوا من أجل يا إخوان تعرفون. يجوز كم؟ 13 صفحة 78 و300. 13 صفحة 78 و300. قال حدثنا أبو حذيفة. نعم يا اخواننا ماذا مسعود او ماذا موسى بن مسعود موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن محمد وسأسأل فلا يجيبن الا المسعود عند اخينا الليثي فقل اي نعم مساءتك بزهير بن محمد ليس لك به اهل. نعم يا عبد الله فقم. لله ابوك احسنت يا اخي. نعم وانت يا عبد الله فقم. لا انت انت احمد نعم يا عبد الله ما حاله زهير بن محمد ضعيف كلف لرجال الجماعة ما تقول ضعيف أصلحك الله يا أخي أنت الضعيف يا عبد الله. خير إن شاء الله سنتهل عندي صب. رواية عن الشاميين يقول احدث انه زهير اخر. اجلس. رواية الشاميين عنه ضعيف. نعم. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عقيل. ظاهر عبد الله بن محمد. نعرف له. هو يا اخوان عن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اي البلاد شر؟ قال لا ادري. فلما اتاه جبريل قال يا جبريل اي البلاد شر؟ قال لا ادري حتى اتى ربي. فانطلق جبريل فنزل ما شاء الله ان يمكث ثم جاء قال يا محمد انك سألتني اي البلاد شر؟ واني قلت لا ادري. واني سألت ربي فقلت اي البلاد شر؟ فقال اسوابها. قد احتج جميعا برواة هذا الحديث إلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تفرد البخاري بالاحتجاج بأبي حذيفة، وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري. والاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل مثل عنها السر، فماذا بارك الله فيكم، نعم عند أخينا عندك يا عبد الحكيم فضل، هل ورد حديث في هذا صحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها أبغضها أسواقها؟ ها؟ ما ورد؟ ها؟ تفضل. لا لا عند الإخوان المتأخرون يعطون قصتهم. إذا الصف عند المتكئين على الجدر الآخر هل ورد حديث أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها؟ عندكم يا إخوان أهل السؤال لا يجيب ما إلا من كان متكئا على الجدر. نعم سيأتيكم هو إليكم الآن. عند المتكئين على الجدر الشوارع لا تزحزح يا صاحب البنيتين. بعد ما سألتم نعم عندك فضل. لا عند الأخ الذي رفع يده قم. ها؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة صحيح. أحسن. ثلاثة أربعة. ها؟ ثلاثة بعد قليل. على بعد حديث. أي من حديث أبي هريرة. ها؟ من حديث عن عمر. ها؟ عن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث في مسلم أو في الحاد؟ في السدرة. ها؟ في السدرة. قال رحمه الله تعالى من باب عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك وغيرهم عدة. حديث النعمان بن بشير من شرط الصحيح. لكن حديث آخر يا إخوان، حديث آخر غير لا ما هو هذا. نحن ما أنا رجعت إلى ماذا هذا شيء آخر وله شاهد. فأين حديث حديث الذي قلته من حديث ابن عمر؟ هي نعم سيأتي خيرا إن شاء الله من طريق عطار الثاني. المؤذن يؤذن لجزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وله شاهد عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثنا ابو الطيب محمد بن احمد بن الحسن الحيري عندنا الجدري خيرا ان شاء الله صلح ان شاء الله. ويكتب لكم ان شاء الله في الخطا والصواب. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الرحيم ابن عبد الله بن مسعود السلمي ولا اعرف عنه شيئا. قال حدثنا عبدان بن عثمان المروزي وعبد الله بن عثمان بن جبله وسعيد بن يزيد الفراء فذاك سعد وسعد بن يزيد الفراء ما عرف عنه شيئا. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مصر كان ومسيها عن عمرو بن ثابت وهو ابو المجدان شيعي بغير كان يسب السلف. نعم عن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ان حديثه لا يرتقي الى الحجيه. عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اي البلاد شر؟ قال لا ادري. فلما اتى ابراهيم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا جبرائيل اي البلاد شر؟ قال لا ادري حتى اسال ربي. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله ان ينزل. ثم جاء فقال يا محمد سالتني اي البلاد شر واني قلت لا ادري واني سالت ربي اي البلاد شر؟ فقال اسواقها عامر بن ثابت هذا هو ابن ابي المجدان الكوفي وليس من شرط الشيخين وانما ذكرته شاهدا. وروايه عبد الله بن المبارك عامر حتى على حملا على حملته حسبني لعل على افراج فاني قد علوت به من وجه لا يعتمد. نعم ما حال انظر التقريب افران عمر بن ثابت ضعيف نعم هو في مقدمة صحيح مسلم انه كان يسب السلف. قال حدثنا علي بن هشام العدل قال حدثنا محمد بن غالب سمتان بن حرب سمتان قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان. نعم عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن ثابت فذكره بنحوه. وعبد الصمد بن النعمان ليس من شرطه هذا الكتاب. خيرا ان شاء الله الى نسأل عمرو بن ثابت الذي مر بنا البارحة. نعم يا أخي ما حال عمرو بن ثابت؟ لا عندك يا أخي عندك رفري وخريف. رفري وخريف قال لهذا الحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن الدجيدي وفي بعضها الجمحي التجيدي مصري والجمحي مكي الله المستعان أتعبنا ولم نقف له على ترجمة وبقي منه ماذا بالنظام لترجمته نعم هذا فيما نزل مصر والقاهرة نعم يا اخواننا النجوم الزاهرة قال يا هذا كتاب النظام ترجمته والله المستعان هذا ختمنا ابو حفص عمر بن محمد الاستجيبي لمكة في جامع أبي بصر القتيل وفي بعضها زيادة على الصفا ولبعضها يقول نعم نعم يقول حدثنا أبو حفص عمر بن محمد في مكة في دار أبي بصر قال حدثنا علي الصفا وهو على الصفا ما في حدثنا علي الصفا نعم يا أخواننا ماذا قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي المكي قال وبعدها ايضا ماذا يا اخوان تاريخ اخطاء الطابقة من تكوين ما الفاس نعم ما وفى بالمبحوث كما اكثر الذين ينتبون الى مكة ولا نجدهم فيه والله المستعان أحسن كتاب الملكي بالمقصود في نسب إلى البلاد تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ حلب لكن مقصود أكثر وحدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغاوي كان ياخذ الاجره على التحديد وحدثنا الحق اسماعيل انظروا يا فندم حق اسماعيل هو في طبقه في رجال التحديد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد سمع من عطاء بن الثالث بعد الاختلاف عن عطاء بن السائب عن محارب الجبار عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظرت مسحاق بن اسماعيل ها رجال التقريب ام لا ها لا أعلم أي فيما أحد من العاشرة والحادي عشرة في العاشرة والسابعة طيب إن شاء الله نمنه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن الثائب عن محارق الجفار عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي البقاء خير قال لا أدري قال أي البقاء شر قال لا أدري قال فقال شربت قال فلما نزل جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني سئلت أي البقاء خير وأي البقاء شر فقلت لا أدري فقال جبريل وأنا لا أدري حتى أسأل ربي قال فانتفض جبريل انتشابه كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الله يا جبرائيل يسألك محمد أي البقاء خير فقلت لا أدري فسألت أي البقاع شر، فسألت أي البقاع شر، فقلت لا أدري، وإن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسوار. أين عبد الله الراجحين؟ أقوم محل هذا الحديث خيرا إن شاء الله لا عند أصحاب عبد الله الراجحي. نعم لا يقومن إلا راجحي. نعم ها نعم جرير بن جرير بن عبد الحميد يروي عن عطاء بعد الاختلاط أجبت وأصبت. قال ابن إبراهيم المزجاجي نعم يقرئنا جميعا السلام عليه السلام والمؤذن يأذن وجزاك الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد بن إسحاق الصبغي وهو من النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة خلاف وحمل عليه ابن خزيمة وكذبهم فدافع عنهم الذهبي أبو إسحاق الصبغي وأبو بكر بن إسحاق الصبغي وأبو عثمان الثالث الظاهر ما أذكر اسمه وعلي يراجع من ترجمة ابن خزيمة إما من السير وإما من تذكرة الحفاظ. السير دفاع الحافظ الذهبي عنهم وأنهم ليسوا بكذابين وأنا ما كنت أعرفهم من قبل لكن عرفت بعد ذلك أبا عثمان وعرفت أبا بكر بن إسحاق والثالث ما أذكر الآن وعلي بن شمشاد وهو العادل. قال حدثنا بشر بن موسى راوي مسند الحميدي قال حدثنا الحميدي ما اسم الحميدي يا أخي؟ نعم الله بن الجبير وما قليته؟ نعم ما قليته؟ وبطر صحيح صاحب المسند. قال حدثنا سفيان وهو ابن الزيانة لا مكي ولا مكي كلاهما نزيل مكة. قال حدثنا ابن الجريج مكي فسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخونا أبو علي. قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب خيرا إن شاء الله. نعم يا أبا سعيد محمد بن يعقوب من؟ الأخرم؟ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي قتله بعض الأمراء ويلقبه على الحاكم بالشهيد نيسابوري. نعم وعب على الأمير قتله فقال دخلت عليه بالسجن وهو في ثروة فنسس بخصيتي وما قتلته حتى ظننت أني ميت. الله أعلم فالصام يبدلون مواقفهم هل هو صحيح أم لا. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى كان زاهدا وبعضهم يفضله على دين خيرا ان شاء الله عندك يا اخي عندك يا صاحب الجديدة وتامة تضم محمد بن يحيى ابن محمد ما اسم أبيه وما اسم جده الله يعافيك لم يتابعوا أخانا على أنه لا يعرف فليقل أنا أنت شوف محمد بن يحيى بن محمد ما اسم أبيه وما اسم جده ما أبي يحيى بن جده محمد خيرا إن شاء الله الذهلي نعم يحيى بن محمد بن يحيى ها إيه نعم يحيى بن محمد بن يحيى خير إن شاء الله أحسنت قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وأخبرني محمد بن أحمد بن عمر ما أدري أترجمنا له أم لا قال حدثنا أحمد بن سلمة نيتابوري زميل مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العسكري يا اخوان قال حدثنا سفيان انظروا عبد الرحمن بشر هو العسكري ذاك بشر بن خالد احسنت هذا هو الرجال التقري بينهم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره ابن جريج المدلس وابو الزبير المدلس ولم يصرحا بالتحديد عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوشك الناس تدرس نحونا صاحب الناويه ها ابتدئ بدرس السحر كلها ها؟ الخواتم اسم الخواتم هذا مو هو سألت إن شاء الله ما هي الكاف في يوشكم؟ الكاف في يوشكم؟ خير ان شاء الله لا نتأسف عند اخينا ابي يوسف ما هي الكاف يوشك درست نحوا فما هي الكاف يوشك ها اصليه صحيح واشتغلها بالنحو ها اشتغلها بالنحو خير ان شاء الله لعلك عصبت وصاحب الحلال يا ناجر يوشك الناس أن يضربوا أصبات الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقد كان ابن عيينة ربما يحيله رواية يجعله رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أخي كما حدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي والذي رأيناه في الكتب محمد بن عبد الله بن عبد الجبار محمد بن عبد الجبار الجراحي وبعد هذا بكثرة في المستدرك محمد بن عبد الله إمام قال حدثنا عبدان محمد بن عيسى الحافظ قال حدثنا عبد الله عبد الجبار بن العلاء رجال التقريب ومحمد بن ميمون ما أدري رجال التقريب قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره روايه يعني مرفوع. فلا يوشك الناس ان يضربوا اسباب الاذن الحديث، وليس هذا فيما يوهم الحديث، فان الحميدي هو الحكم في حديثه لحديث سفيان لمعرفته به وكثره ملازمته له. وقد كان ابن عيينه يقول نرى هذا العالم مالك بن انس. وبعد هذا وقيل من يا اخوان؟ عبد الله بن عبد العزيز العمري. والحديث ضعيف هكذا، لانه من طريق ما طلع ما قلت انه ضعيف. لما قلت وهو محمد بن مسلم وابو الزبير وابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز وابو الزبير ومحمد بن مسلم بكبر مدلسان ولم يقرا من هذا التحديث. طيب خير ان شاء الله. طيب الى هنا يا اخوان. قال الحاكم رحمه الله حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال انباء محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم مصري من رجال التقريب وله اخوه عبد الرحمن نعم والدهما ايضا محدث. قال انباء بن الله عبد الله قال اخبرنا ابو صخر نعم يا اخوان حميد بن زياد وهناك ابو صخره في هذه الطبقه ساسم اسمه اي نعم يا اخواننا سرعه يا اصحاب التدريب عندك جامع ها جامع في الشداد جامع في الشداد صحيح هناك ابو صخر اخر يزيد بن ابي سليم قال عن سعيد المغبوري وهذا روى له مسلم والذي يظهر انه لم يعتمد عليه الذي هو ابو صخر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيرا او يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن جاء بغير هذا كان كالرجل يرى الشيء يعجبه وليس له وربما قال يرى المصلين وليس منهم ويرى الداخلين وليس منهم. نريد ترجمة لا صاره يمكن بطريقة أخرى نقرأها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي الذي يقال له الفاكهي قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة عندكم ميسرة فصلح مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المغرب قال حدثنا حيوة بن جريع قال أخبرني أبو صخر أيضا يدور على هذا نعم ها أبو صخر ننظر ماذا كتب نعم وألا رجعنا إلى الميزان أن سعيد بن المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله بغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجا ولا أعلم له علة بل له شاهد ثابت على شرطهما جميعا. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد لم يوثقه أحد وترجمته في تاريخ بغداد وفي الأنساب قال حدثنا أبو قلادة نعم عبد الملك بن محمد يا أخوان قال حدثنا محدث بن محدث لكن فيه ضعف هذا قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان يخبر سمع خالد بن معدان من ابي امامه عن ابي امامه فانه يبتل كثيرا. عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه كان له اجر معتمر تام العمره. فمن راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه اجر حاج تام الحجه. قد احتج البخاري بثور بن يزيد في الاصول وخرجه مسلم في الزوائد. نعم. فاما ثور بن يزيد الديني فانه متفق عليه ثور بن زيد، لان عندنا ثورين احدهما ثور بن زيد والاخر ثور بن يزيد. فثور بن يزيد يرى القدر وهو ارجح من ثور بن زيد. ثالث خيرا ان شاء الله. نعم. فماذا يا اخواننا؟ نحن محتاجون الى النظر في شيئين في ترجمة أبي صخرة نجم زياد وفي ماذا بارك الله فيكم خالد بن معدان أسمع من أبي أمامة أم لم يسمع؟ ذكرت كلاما على أبي صخرة. ها؟ ذكرت كلاما على أبي صخرة. قل فقرة. قال حسون أبو عبد الله تعالى: أبو صخرة هو حميد بن زياد القراء من رجال مسلم ولم يحتج به البخاري. وذكر انه سمع يراجع خدي بن عجلان في تحفة الاشرار. خدي بن عجلان في تحفة الاشرار. اعطني الميزان حميد بن زيد. هل ذكر الحديث هذا من ما ذكره؟ أبل يا أبل ما نبدأ فيه سويد نزيات. طب يا أخي إن شاء الله تنظرون جزاكم الله خيرا. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ضعيف. وفي رواية: ليس به بأس. وقال ابن عدي: وعندي صالح الحديث انما نكر عليه حديثان. ثم ان ابن عدي ذكر حميد بن صخر في موضع اخر فضعفه. ابن وهب عن ابي صخر عن ابي خارجه عن ابي حازم عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعه: المؤمن يالف لا خير في من لا يالف ولا يؤلف. فلا ابو صخر وحدثني بذلك الصفار بن سليم وزيد بن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المهم الظاهر انه حسن الحديث الا اذا انكر عليه الحديث من الحديث الظاهر القدرية مجلس هذه الامه من صديقه. قال البخاري حديثا واحدا. الظاهر انه يحسن. وكذلك ايضا الطريق الاخرى تزيده قوة. نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خلفاد العادل بعد الذات في مسند عمل قال حدثنا يحيى بن منصور الهراوي قدم لهم كلهم قال حدثنا احمد بن نصر المدري النيسابوري في احمد بن نصر الخزاعي في هذه الطبقه ظهر ان هذا غيره قال واخبرني ابو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري السني هكذا يا اخوان قال حدثنا محمد بن اسحاق الايمان بن خزيمه قال حدثني احمد بن نصر قال حدثني سريج بن النعمان قال حدثنا ابو عوان عن زكاد عنانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من همان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في دنيا لا يشبع هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم اجد له عله وبعد هذا ايضا وجدته في المدخل الى سنن البيهقي للبيهقي في هذا السنه في نفسه والله المستعان نعم نعم طيب الى هنا يا اخوان Thank you.